الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية. أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين بالعدل والصدق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال الإمام: قوامين بالقسط، أي مجتهدين في إقامة العدل، وشهداء لله أي لوجه الله ولمرضاته. ولو على أنفسكم، ولو كنتم شهداء على أنفسكم. إذن فالله تعالى أمر المؤمنين في العباش بالعدل والصدق، بالعدل في قوله بالقسط، والصدق في قوله شهداء لله ولو على أنفسكم. فيجب عليكم إذا أردتم أن تشهدوا بالصدق ولو على أنفسكم، وأن تعدلوا في ذلك، وأن تبذلوا قصارى جهدكم في تحقيق ذلك. قال: قوامين بالقسط، مجتهدين باذلين وسعكم في إقامة العدل بالواقع. شهداء لله أي لوجه الله ولمرضاته. ولو على أنفسكم، قال: يتعلق بشهداء، يعني شهداء ولو على أنفسكم، بمعنى ولو كانت الشهادة عليكم فشهدوا بها على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة مضرة عليكم، ولو كان فيها أخذ حق من حقوقكم. وذلك مثلا كالإقرار بما عليكم، فمن دعي عليه شيء وأقر واعترف به، قال لك إياه فلان صادق قد أقرضني مالا ولله علي مالا أو نحو ذلك، أو قال له علي مال أو نحو هذا، فإن هذا يعتبر من الشهادة على النفس، شهد على نفسه أقر. قال الإمام: وشهادة الإنسان على نفسه هو إقراره بالحق، اعترافه بأن الحق عليه. قال: ولو على أنفسكم، السفن ثم قال بعد: أو الوالدين والأقربين. قال الإمام: ثم ذكر الوالدين والأقربين، إذ هم مظنة للتعصب والميل، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لماذا الله تعالى ذكر الوالدين والأقربين؟ لأن الإنسان بطبعه قد يتعصب للوالدين أو الأقربين ويميل إليهم، فلا يحكم بالعدل ولا يشهد بالحق، يمنعه التعصب والميل لهؤلاء ألا يشهد بالحق، رحمه الله، ألا يشهد بالحق. فالله تعالى لهذا ذكر هؤلاء ولو على أو الوالدين والأقربين، مفهومه أن الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى، هذا من باب التعبير بالأدنى عن الأعلى. قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. شو معنى الآية إن يكن غنيا أو فقيرا؟ إن يكن المشهود عليه غنيا أو يكن المشهود عليه فقيرا فالله أولى بهما، وسيأتي التقدير. قال: جواب إن محذوف على الأظهر، بمعنى هذيك فالله أولى بهما ماشي هو الجواب، جواب محذوف، وذلك فالله أولى بهما غير تعليل، تعليل للجواب. شنو التقدير ديال الجواب؟ إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما له، وإن يكن فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر لهما. لاحظتم معنى الآية؟ يعني الجواب ديال الشرط محذوف، التقدير فلا يمتنع، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه، ما يشد عليهم سواء أكان المشهود عليه غنيا أو فقيرا، لا يعتبر، لا يجوز للشاهد أن يعتبر غنى الغني ولا فقرا الفقير، فالله أولى باعتبار ذلك. أنت ما كلفكش الله بالنظر إليهما، الله أولى باعتبار ذلك. طيب قد يقول قائل: والشاهد لك بغى ينظر الغني كيف بغى ينظر الغنى الغني وفطر الفطير من جهتين مختلفتين. قد ينظر الشاهد إلى إلى الغني تعظيما له فيمنعه ذلك من الشهادة، وينظر إلى الفقير إشفاقا عليه فيمنعه ذلك من الشهادة عليه. فقال لهم الله تعالى هذا النظر اللي تنظروا لي هو تعظيم الغني والإشفاق على الفقير، الله أولى بالغني والفقير بهذا النظر، فيجب عليكم أن تشهدوا بالحق على هذين وألا تلتفتوا لوصفهما بالغنى أو بالفقر الذي يقتضي تعظيم أو الإشفاق، لا تعتبروا هذا. إذا الجواب إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تمتنعوا من الشهادة عليهما تعظيما للغني وإشفاقا على الفقير، لا تفعلوا ذلك. علاش؟ الجواب دابا ذكرنا قدرنا لماذا؟ فإن الله أولى بهما بالغني والفقير، أي بالنظر إليهما وبمراعاتهما، فلا تراعوهما أنتم، الله أولى بذلك. وإنما أمركم ربكم بأن تشهدوا بالحق على الغني وعلى الفقير، فلا تراعوا كون الأول غنيا ولا كون الثاني فقيرا. قال تبارك وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أي لا تكذبوا في الشهادة، لأن السياق يتكلم عن الشهادة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال لهم الله تعالى إياكم أيها المؤمنون، لأن الخطاب موجه للمؤمنين، شو أول الآية يا أيها الذين آمنوا، ماذا الخطاب موجه للمؤمنين؟ يقول لهم الله تعالى إياكم أيها المؤمنون أن تتبعوا الهوى في الشهادة فتكذبوا فيها. قال فلا تتبعوا الهوى أي لا تكذبوا في الشهادة، لأن من اتبع هواه سيكذب في الشهادة، ما يخبرش بالواقع بحقيقة الأمر. قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، طيب شو معنى ذلك أن تعدلوا؟ تعدلوا معنيه هو من حيث الإعراب مفعول لأجله، لكن يحتمل يكون من العدل أو من العدول، واضح؟ لأنه في العربية يقال عدل يعدل، يستعمل في معنيين، يستعمل في العدل وفي العدول عن الشيء أي الميل عنه، يستعمل فيه عدل فلان أي قال الحق، وعدل عن الشيء أي مال عنه، وهنا يحتمل المعنى ومن حيث الإعراب مفعول لأجل. إذن التقدير فلا تتبعوا الهوى لأجل عدلكم، لأجل العدل، لكن شنو المراد بالعدل هنا؟ قال ويحتمل أن يكون المعنى من العدل، فالتقدير حينئذ إرادة أن تعدلوا بين الناس، فلا تتبعوا الهوى إرادة أن تعدلوا بين الناس، إياكم أن تفعلوا هذا، يسول لكم الشيطان أنكم إذا تبعتم أهواءكم وكذبتم في الشهادة أو أخفيتموها فإنكم بذلك عدلتم بين الناس، لا، العدل كله في الشهادة بالحق في عدم اتباع الهوى. أو المعنى فلا تتبعوا الهوى، قال أو من العدل فالتقدير، فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا عن الحق، إياكم أن تتبعوا الهوى تكذبوا في الشهادة لأجل هذا، لأجل هذه العلة كراهة أن تعدلوا عن الحق، لا تفعلوا ذلك، وجب عليكم أن تشهدوا بالحق. إذن إما المعنى إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو المعنى لألا تميلوا عن الحق، فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلوا أي لألا تميلوا عن الحق. إذن إما يكون من العدل والتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو يكون من العدول والتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق، فإن العدول عن الحق هو هو العدول عن الحق حقيقة هو اتباع الهوى، العدول عن الحق اللي انتم تكرهونه وخايفين منه هو اتباع الهوى، تقول لا هذا غني ما يناسبش كذا، أو هذا فقير لا يناسب أن نحكم عليه بكذا، لا، إذا اتبعتم أهواءكم فستميلون عن الحق وستجتنبون العدل الذي تبحثون عنه، فالواجب عليكم ألا تتبعوا الهوى. قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، اللفظ هذا عادي يشمل الحكام والشهود. فكيخاطب الله تبارك وتعالى الحكام والشهود اللي غيشهدوا عند الحكام، الحاكم هو اللي غيقضي، وضح الحاكم هو اللي غيقضي، الشاهد يشهد عند الحاكم. فالله تعالى يخاطبهما معا، خاطب الحاكم والشاهد، يقول لهم وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مثل الأخرى. أولا وإن تلووا، سمعنا قال واللي هو تحريف الكلمة، إن تلووا أيها الشهود بتحريف الكلمة بألسنتكم، بمعنى أن لا تشهدوا بالحق. فلي الشهود هو عدم شهادة أن يخبروا بخلاف الواقع، تحريف الكلام، قل إن شئت أنت تحريف الشهادة بالنسبة للشهود، تحريف الشهادة بالألسن بالنسبة للشهود، وتحريف الحكم بالنسبة للحكام بالألسنة كذلك. فقال لهم تعالى وإن تلووا، أي تحرف الشهادة أيها الشهود، أو تحرف الحكم أيها الحكام، أو تعرضوا كذلك، المقصود به الشهود والحكام. قال إن تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق، لأنه رافع لهما، أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له. فالحاكم يمكن أن يعرض عن صاحب الحق أي أن يتركه، ويمكن كذلك للشاهد أن يعرض عن صاحب الحق أي أن يتركه فلا يشهد له. إذا إعراض الحاكم عن صاحب الحق أن لا يحكم له، وإعراض الشاهد عن صاحب الحق أن لا يشهد له. وكان ممكن الشهادة ديالو تنفع ولم يشهد له، ترك الشهادة كتمها أخفاها أو شهد بخلاف الواقع. قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا في تهديد له، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان فيه تهديد لهم. إذا حرفتم الكلمة عن أصله بألسنتكم أو أعرضتم عن الحق أيها الحكام والشهود، فاعلموا أن الله خبير بالحق، عالم به، لا يخفى عليه شيء، وإن خفي على الناس. ممكن الناس في مجلس الحكم، في مجلس القضاء، يمكن أن لا يظهر لهم شيء، أن لا يلتفتوا بشيء، ويقول حكم الحاكم بكذا صواب، أو يقول شهادة الشاهد بكذا صواب، لأن الحاكم ذاك لم يعلم به إلا الله، والشاهد كذلك ربما لم يعلم به إلا خالقه. فكيحذرهم الله تعالى، كيقول لهم إياكم أن تغفلوا عن خالقكم، فإنه خبير بكم ولو جهل الناس. عندك أي حد يقول حتى شي حد ما عارف، راه ممكن أنا نتصرف في القضية وندير كيف بغيت فتحكموا بما شئت، أو أيها الشاهد قلت حتى شي حد ما شافني شفت راه غير أنني شفت، فاكتموا الشهادة. نعم إن جهل ذلك الخلق فإن الله تعالى خبير بما تعملون. إذا خبير بما تعملون شنو هو العمل هنا؟ هو اللي والإعراض، اللي عن الحكم عن العدل، والإعراض كذلك عن صاحب الحق، اللي عن العدل والإعراض عن صاحب الحق، استكان الله تعالى عليم به. إذن هذا من باب التهديد، فإن الله بما تعملون، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال المعنى فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون، فيه تهديد. وقرئ وإن تلوا، قرئ وإن تلوا أو تعيدوا، تلوا تلوا، ثم معنى حينئذ قال وقرئ وإن تلوا بضم اللام من الولاية، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها من الولاية. ولي الشيء يليه، وليت الشيء من الولاية، إن وليتم إقامة الشهادة، أو المعنى وليتم إقامة الشهادة، كلاهما من الولاية، وليتم على الشيء، أو أعرضتم عن الشهادة، أو تعرضوا، راه نفس المعنى السابق، فإن الله كان مسؤولا. إذا سيشمل واش المعنيين، الليل هو تحريف الكلم، أو المعنى وإن تلوا من الولاية، بمعنى كنتم مولين على إقامة الشهادة، كنتم مسؤولين على إقامة الشهادة، والمعنى كما سبق. حينئذ على القراءة ديال وإن تلوا يكون هذا خاصا بالحكام، ولا يكون خاص بالسكر لأنهم هم المولون المنصبون لإقامة الشهادة فيكون للسكر وهذه أو تعرض يشملهما معا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هل شوف يا أيها الذين آمنوا آمنوا هم آمنوا وقال لهم آمنوا هذا يظهر أن التفصيل حاصل اختلف في هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا اختلف فيه شنون تكون مقصود به فقيل المراد به المسلمون وسيأتي جوابه وقيل المراد به أهل الكتاب وسيأتي جوابه وقيل المراد به المنافقون وسيأتي جوابه ثلاثة أقوال فيه يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا كان المراد به المسلمون في كل هذه الاحتمالات يريد إشكال لا لا إذا كان المراد به المسلمين فالإشكال وليد واش هو أنهم مؤمنون فلماذا أمرهم بالإيمان وإذا كان المراد أهل الكتاب فهم ليسوا مؤمنين لش خاطبهم قال آمنوا وهم ليسوا مؤمنين وإذا كان المراد المنافقين كذلك ليسوا مؤمنين حقيقة فلماذا قال آمنوا هم أمر أهل الكتاب المنافقين بقوله آمنوا وليس إشكال لكن خطابهم لأنهم آمنوا بالإشكال وعلى الأول اللي هو أن المراد المسلمون فأمرهم بالإيمان يحصل حاصل فما الجواب؟ أي هنا الجواب إن شاء الله. إذن القول الأول الآية خطاب للمسلمين وما اللي قال لهم آمنوا آمنوا شنو معنى حينئذ؟ قال معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان هذا هو الجواب. إذا هم مؤمنون ومع ذلك خاطبهم بالإيمان أمرهم بأن يكون إيمانهم على الكمال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بكذا وكذا وكذا على وجه الكمال إذا لم ينفي عنهم أصل الإيمان من اللي خاطبهم بآمنوا خاطبهم بآمنوا باعتبار أصل الإيمان ولما أمرهم بقوله آمنوا أمرهم باش بكمال الإيمان كقوله تبارك وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لم تؤمنوا شنو الإيمان هذا الإيمان اللي قال لهم هذا آمنوا واللي قال لهم لم تؤمنوا لم تؤمنوا هذا الإيمان الذي أمرهم به هنا آمنوا الإيمان الكامل وإلا فيلزم من كونهم مسلمين أن يكونوا مؤمنين أصل الإيمان. إذا الجواب الأول أن الله تعالى أمرهم أن يكون إيمانهم على الكمال آمنوا على جهة الكمال بهذه الأمور المذكورة لله وكذا وكذا. الجواب الثاني أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان مفهوم كقولك للشخص يا فلان اتق الله من معاني ذلك أمره بالاستمرار على التقوى لا يلزم من قولك للتقي اتق الله أن التقوى غير حاصلة لا يلزم شيء هو المعنى ولذلك العامة من الناس الذين يفهمون من هذا الأمر هذا المعنى يستنكرون والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله وهو سيد المتقين إذا فالمراد بهذا الاستمرار على التقوى الدوام عليها فكذلك أمر المؤمن بالإيمان وأمر المتقي بالتقوى مراد بذلك الاستمرار على الإيمان واضح. إذا هذان جوابان على أن الخطاب في قول يا أيها الذين موجه للمؤمنين. الوجه الثاني قيل هذا خطاب لأهل الكتاب وأهل الكتاب ماشي مؤمنين أش قال آمنوا قوله آمنوا صحيح لأنهم لم يسلموا لكن آمنوا كيف قال لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين والمعنى الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى يا أيها الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين وذلك لا يدخلهم في الإسلام عندهم إيمان أي كافرة أمن شهادة فكل مؤمن بشيء كل من يصدق شيئا ويعتقد هو مؤمن به لكن لغة تقول فلان مؤمن مؤمن بما هو مؤمن به واضح. إذا قال لهم الله تعالى آمنوا باعتبار إيمانهم بالأنبياء المتقدمين لهذا قال آمنوا، وأمرهم بالإيمان بقوله آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم كما تؤمنون بالأنبياء. يا أيها الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين آمنوا بمحمد كما تؤمنون بأولئك الأنبياء. وذلك سيأتي معنا إن شاء الله من بعد ما يبين هذا، يجي من بعد الله تعالى يتحدث عن أهل الكتاب سيقول فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله أهل الكتاب ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. تفريق بين الرسل هو الإيمان ببعضهم والكفر ببعض الآخر. إذن قال معناه الأمر أن يؤمنوا. القول الثالث أن الخطاب موجه للمنافقين، يا أيها الذين آمنوا كيف يكونون كذلك. قال معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم، لأن المنافقين مؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم، فقل لهم يا أيها الذين آمنوا باعتبار الظاهر بالألسنة، يا أيها المؤمنون بألسنتكم آمنوا بقلوبكم كما تؤمنون بألسنتكم، كما تظهرون الإيمان بالألسن آمنوا بالقلوب. ثم قال تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسل إلى آخره أركان الإيمان ذكرها الله تبارك وتعالى. قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم توعده قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخره فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية نزلت في من؟ قيل في المنافقين، وقيل في اليهود والنصارى، وقيل في من آمن بمحمد ثم صدق. ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا المنافقين كيف؟ لترددهم بين الإيمان والكفر، لأن المنافقين مترددون بين الإيمان والكفر، يؤمنون بالألسن ويكفرون بالقلوب، يؤمنون في الظاهر ويكفرون في الباطن. فقال إن الذين آمنوا أي بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم ثم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم ثم ازدادوا كفرا إذا المنافق. هذا القول الأول. القول الثاني قيل في اليهود لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من آمنوا ثم كفروا. قال والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم، لأن الآيات الآتية إن شاء الله كلها كلام عن المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون إلى آخره، كلام المنافقين. فقال لك في المنافقين بدلالة الآيات الآتية فتكون من هذه الآية إن الذين إلى ما بعدها كلام عن المنافقين إلى قوله إن إلى آخر الحزب إلى قول لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني الآية التي قبل إن المنافقين في الدرك السفلي من النار ولا تجد لهم نصيرا الذين تابوا واستغفروا واتقوا من الله وكان الله بكل شيء عليما. فإلى هناك إلى آخر الحزب هذا كله كلام عن المنافقين. قال والأظهر هذا القول الثالث دبل ألف المسألة الجاية، والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وزاد كفرا، لأن هذا ظاهرها العموم. إذا فهي في من آمن بمحمد حقيقة مش كان منافقا كان مؤمنا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ثم ارتد وبقي على كفره ولم يعد للإسلام كما هو ظاهر الآية. قال الجزاء ديال هاد الناس ما هو؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال الإمام ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. بمعنى ماشي معنى الآية أن يمسنا شي حد وقع له هكذا، مثلا شي حد في الواقع آمن كان كافر وآمن ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم مرة ثانية ثم ارتد، يقولوا لي صافي انت لم تعاود تسلم مرة أخرى، لأن الله قال لن يكون الله لي لم يكن، هو المعنى ديال الآية. وإنما معنى الآية اللي وقع له هذه الأمور اللي ذكرها ومات وتوفي، مفهوم؟ أما من كان حيا وأراد أن يرجع للإسلام فله أن يرجع، وإن رجع يقال له الإسلام يجب ما قبله، مفهوم؟ إذا ماشي المقصود بهذه الآية من وقعت له هذه الأحوال الأربعة وهو حي وأراد أن يرجع للإسلام يقولوا لي لم يكن الله ليغفر له، لا أبدا، وإنما المراد من مات على ذلك وقع في هذه الأحوال الأربعة وتوفي. فهم المعنى؟ قال ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره. وقد لاحظ كي جواب آخر، وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. بمعنى هؤلاء الذين تحولوا هذا التحول أربع مرات، دخلوا الإيمان مرتين وسدوا مرتين، يعاقبهم الله لسوء أفعالهم بهذه الأفعال التي آمنوا ثم كفروا فطيروا الإيمان والكفر كاللعب، يعاقبهم الله في الدنيا بواحد العقاب. شنو هو؟ أن يضلهم عن الطريق فلا يهتدون سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا عقاب من بات على أنه أضلهم لسوء أفعالهم، لأنهم جعلوا الإيمان لعبا ولهوا، مرة كفار مرة مؤمنين، فالله تعالى يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة أنه يضلهم عن الطريق فلا يهتدون لطريق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ذكر الله تعالى بهذه الآية جزاء المنافقين، ومازال غيجي معنا آيات أخرى فيها عقاب المنافقين. من العقاب المعد لهم أن الله تعالى أعد لهم عذابا أليما، وقوله بشر من باب التهكم، من باب التهكم، وإلا فهذه نذارة لا بشارة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه حقيقتهم، حقيقة المنافقين أنهم قد اتخذوا الكفار أصحابا أولياء من دون المؤمنين، يجتمعون معهم في الخفاء في السر، ويظهرون موافقتهم لهم في السر، ويستهزئون بالمؤمنين معهم في السر، كما ذكر الله عنهم في سورة البقرة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين الإنس، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا هؤلاء اتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين، يجاملوهم في الظاهر ويقولوا لهم إحنا معكم في الظاهر، لكن حقيقة الذين يحبونهم ويوالونهم هم الكفار، هم أصحابهم حقيقة. قال تعالى وقد عرفتم ما فعلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضوان الله عليهم. قال الله تعالى هذا استفهام إنكاري، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذا كي بحثوا عن العزة عند الكفار فقد أخطأوا الطريق، العزة ما كانت عند الكفار، إذا كانوا يطلبون العزة عند الكفار فقد ضلوا، بل إن العزة لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، بمعنى العزة في طريق الله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قالوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها لبل. المنافقون يقصدون أنفسهم أنهم الأعز وأن النبي وأصحابه الأذل، فالله تعالى قال نعم صدقوا في قولهم ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن شكون الأعز ومن الأذل؟ الله تبارك وتعالى والرسول والمؤمنون هم الأعلى، والمنافقون هم قال ولله العزة ولرسوله، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها حكم مجالس الباطل. ما حكم مجالس الباطل؟ المجالس المشتملة على المعصية، وهي مجالس الباطل، هي مجالس الباطل، المجالس المشتملة على المعصية، على المحرمات، على المخالفات الشرعية، المجالس التي فيها استهزاء بالله أو برسوله أو بدين الإسلام أو بالقرآن، أو التي فيها غير ذلك من المعاصي، ما حكم الجلوس فيها؟ قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، هذا خطاب للمؤمنين. شيخ اليوم الله تعالى للمؤمنين قد نزل عليكم في الكتاب. اسم الكتاب وخطاب أيضا للمنافقين، خطاب عام للناس. نزل عليكم في الكتاب، من مراد بالكتاب؟ القرآن. القرآن كتاب القرآن. قد نزل عليكم أيها الناس المنافقون في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم، ماذا نزل عليكم؟ هذا تفسير، هذا تفسير أن تفسيرية. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث معين. إذا كنتم في مجلس وسمعتم فيه الاستهزاء بآيات الله والسخرية بآيات الله بدين الله بكل ما يتعلق بالدين، واضح؟ بالقرآن، برسول الله، بالله تبارك وتعالى، بأمور الغيب، بأمور العقيدة، أي أمر متعلق بدين الإسلام. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا يجوز أن تقعدوا معهم وهم على تلك الحالة، لا يجوز. إذ في قعودكم معهم وسكوتكم إقرار لهم وموافقة، في ذلك إقرار لهم وموافقة على باطلهم، ولا يجوز ذلك. إذن ما الذي يجب عليكم أن تفعلوا؟ إما أن تنكروا المنكر وإما أن تنصرفوا، واحد من الجزء. إما أن تنكروا عليهم وتبينوا أن ذلك قول باطل وكلام فاسد، وإما أن تنصرفوا. أما أن تقعدوا وتسكتوا فلا، ذلك إقرار على الباطل، وأنتم حينئذ مشاركون لهم في الباطل. إذا جلستم وسكتتم فذلك يعتبر إقرارا، وبالتالي يعتبر مشاركة لهم في باطلهم ولو لم تتكلم. إذا ما الحيلة؟ إما أن تنكروا وإما أن تنصرفوا. إذا لم تستطع الإنكار وخشيت من وقوع مفاسد عليك، من أضرار عليك وأنت لا تطيق ذلك وليس لك استطاعة ذلك، لا ممكن يقع، فلتنصرف. هل إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقولوا في حديث غيره، اللهم إلا إذا تكلموا في شيء آخر، إذا غيروا موضوع كلامهم، تحدثوا في شيء آخر من أمور الدنيا ونحو ذلك وعدلوا عما كانوا عليه، فحينئذ يمكنكم القعود وإلا فلتنصرفوا. طيب قد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم فيه، هذا في نزل في القرآن، أي يشير إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، في سورة الأنعام وغيرها من الآية. إذن يقول الله تعالى من بصارة لما وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون فيها استهزاء وسخرية وكفرا، مش يخوضون فيها بحق، لا يتكلمون فيها بالباطل، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واضح؟ وهنا قال فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. شو قال؟ إنكم إذا مثلهم. ما معنى إذا؟ تستنوا العوض. إنكم إذا، أي إذا قعدتم معهم فلا تقعدوا، إذا إذا قعدتم معهم مثلهم، إنكم مثلهم إذا قعدتم معهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هذا جزاء الكفار المنافقين، أنهم سيجتمعون غدا يوم القيامة من الجهنم، لأن المنافقين كفار في الباطن وكفار عند الله تبارك وتعالى، وإن كانوا مسلمين عندنا في الظاهر فهم كفار عند رب العالمين، ولذلك يجمعهم مع الكفار في مأوى واحد. قال تعالى ذكرنا بعض صفات المنافق، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه بعض صفات المنافقين، وراها الصفة تقدمت معنا، مثل هذه الصفة تقدمت معنا سورة آل عمران، أنهم إذا وقع للمؤمنين نصر وفتح من الله تبارك وتعالى وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم، وإن وقعت على المسلمين هزيمة حينئذ تأتي النصائح والوصايا. ألم نقل لهم كذا؟ ألم كذا؟ لو قعدتم في بيوتكم لما وقع كذا؟ هكذا يفعلون. إذا كرم تعالى بعض صفة المنافقين، قال الذين يتربصون بكم، ما يتربصون بكم؟ ينتظرون ما يحل بكم، كيرجعوا لهم وكيفرجوا بكم، وينتظرون ويترقبون ما سيحل بكم من خير أو شر. فإن حل بكم خير أتوكم، وإن حل بكم شر أتوا الكفار. وما رجلوا وما معلّى كما تقولوا معلّى لك. إن حل بكم خير أتوكم وقالوا لكم زخرف القول، وإن حل بكم شر أتوا للكافرين وقالوا ألم نستحمل عليكم ونمنعكم من الهوى إحنا عاوناكم. فيريدون الغنيمة من الطرفين، من الراجح سواء أكانوا المؤمنين أو الكافرين. قال تعالى الذين يتربصون بكم، قال الإيمان صفة منافقين، أي ينتظرون بكم دوائر الزمان. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وغنيمة، فتح النصر والغنيمة. قالوا فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم لكم معكم يدخل المسلمين، فنقولوا جدوا لا إله محمد رسول الله، أثار معكم نحن مؤمنون. هذا إن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم لكم معكم. وإن كان للكافرين نصيب، العكس، الكافرون هم الذين كان لهم حظ في الدنيا، نصيب في الدنيا، غنيمة. قالوا للكافرين، قالوا للكفر مش المؤمنين، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ايش معنى ألم نستحوذ؟ أي معنى ألم نساعدكم؟ نحن نمشكل معكم وحساعدناكم وكذا وكذا، أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية، ونمنعكم من المؤمنين، أي نمنع نصرهم عليكم بالتجسس وتخذيلهم عنكم. نحن عاوناكم، كنا نتجسس على المؤمنين وكنجيب لكم الأخبار، وكنا نخذلهم كنمشيو معهم ونرجعو من الطريق، أو نضعفهم بما نقول من الكلام، حتى كيكونوا غاديين للغدو وكنقولوا كلاما ننشره فيهم يضعفهم، نخبرهم أنكم أقوياء وأن عددكم كبير وأنكم أصحاب عدة، وهذا الكلام يضعف من عزائم المؤمنين. ولا إذا رتحنا معكم أيها الكفار ساعدناكم، هذا هو معنى ونمنعكم من المؤمنين. قال تعالى بعد أن زين حال المنافقين، ولو كادوا ومكروا وخدعوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الكلام فيه رد على الكافرين على المنافقين وغيرهم، وفيه تأنيس وبشارة ووعد للمؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اختلفوا في معنى، قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة، بمعنى في الدنيا ممكن يكون سبيل للكافرين على المؤمنين، بمعنى ممكن يهزموهم وينتصروا عليهم وكذا، خاصة المؤمنين يجمعوا راسهم، وإنما هذا في الآخرة. وقيل السبيل هنا الحجة الغالبة، بمعنى السبيل هنا مش المراد به السيف، المراد به الحجة. وقيل سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويستبيح بيضتهم، المراد السبيل هنا السبيل الذي يمحى به المؤمنون بالكلية من الدنيا، لا ماشي معنى السبيل أن ينتصر الكفار على المؤمنين أحيانا في بعض المرات، لكن دون أن تمحى دولة المؤمنين، تقدم المؤمنين والكفار ينتصروا، ماشي هذا هو المراد هنا. علاش ماشي هذا هو المراد هنا؟ بدليل أنه قد وقع عكسه، راه انتصر الكفار على المؤمنين مرات مع مرور الزمن، منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، في كثير من الأحيان يغلب الكفار المؤمنين. ماشي وقع ولا لا؟ راه ماشي هو المراد هنا. باش ما يقولش لنا قائل الله كيقول في القرآن ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وها هو قد كان لهم سبيل على المؤمنين في كذا، لا ماشي هذا هو المقصود بالآية، وإنما المراد بالآية أحد هذه المعاني الثلاثة، إما المراد في الآخرة، وهذا قطعا ما غيكونش لهم سبيل على المؤمنين في الآخرة، لأنهم سيدخلون النار وهم يدخلون الجنة، أو المعنى المراد بالسبيل هنا الحجة الغالبة ماشي المراد السيف، بلا شك لن تكون حجة الكافرين أقوى من حجة المؤمنين قطعا، كما يقول الكفار لن تكون حجتهم أقوى من حجة المؤمنين، هذا مطلقا، هذا مطلقا. أو المعنى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا يمسو به دولة المؤمنين. سبيل المراد به ما يمسو دولة المؤمنين ويستبيح بيضته، بأن يزول المؤمنون بالكلية بسبب الكافرين. لا، هذا لا يوجد. بمعنى ولو انتصروا الكفار على المؤمنين أحيانا، يغلبوهم أحيانا، تكون لهم الكرة أحيانا في بعض الأماكن، فإن دين الله تعالى لن يمحى ولن يزال، قضى الله تعالى بذلك. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفار لا يمكن أن يستبيحوا بيضة المؤمنين بأن يقتلوهم جميعا وأن لا يبقى مؤمنون في الأرض، هذا مستحيل أن يقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة. إذا فهذا هو المراد بالآية، مش معناها غلبة الكفار للمؤمنين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. مازال يذكر لنا الله تعالى بعض صفات المنافقين، أذكر لنا بعض صفات قبليات الذين يتربصون بكم كذا، مازال يعدد لنا الصفات. من صفاتهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. وقد سبق في البقرة في هذا، قال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. قال الإمام: يخادعون الله ذكر في البقرة، وذلك بمكرهم وكيدهم، خداعهم بمكرهم وكيدهم وإخفاء ما في بطونهم على المؤمنين، يخفون على المؤمنين ما في بطونهم فيمكرون ويكيدون ويظهرون غير ما يبطنون، هذا هو الخداع ديالهم. قال: وهو خادع. مش قال الإمام؟ قال: تسمية للعقوبة باسم الذنب، يعني مشاكلة، تسمية للعقوبة باسم الذنب، لأن وبال خداعهم راجع عليهم. قال لك هذا غير من باب تسمية العقوبة باسم الذنب، وإلا فإن العقوبة ليست خداعا، العقوبة من الله هي في الحقيقة ليست خداعا، غير من باب تسمية الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته. فسمي العقاب والجزاء الذي أعده الله تعالى للمخادعين سمي خداعا لوقوعه في صحبة الخداع، فسمي باسم الذنب. هكذا قرر الإمام، وهذه تسمى في البلاغة بشر مشاكلة، والمشاكلة من قبيل المجاز. وحمل الكلام على المجاز معناه حمله على المعنى المرجوح، حمل الكلام على المجاز حمله على خلاف الظاهر، حمله على المعنى. وهذا مخالف لمنهج السلف، لما كان عليه السلف في فهم نصوص الصفات. فمنهج السلف الذي ساروا عليه في فهم نصوص الصفات أنهم يحملونها على المعنى الراجح الحقيقي الظاهر، ولا يحملونها على المجاز، لأن ذلك خلاف الأصل. اللهم إلا إن دلت قرينة على خلاف ذلك الظاهر، فحينئذ تلك القرينة تصير المرجوح راجحا وتصير غير الظاهر ظاهرة، كيولي ظاهر ولا مخالفة، لأننا على كل حال اتبعنا الظاهر، سواء أكان ظاهرا بلا قرينة أو ظاهرا بالقرينة، وعلى كل حال ظاهر بالقرينة أو بدون قرينة. إذن فهذا حمل للنقد على خلاف ظاهره، لأنه مشاكلة، قد سمي للعقول باسم الذنب. ومنهج السلف في هذا أن يقال بناء على منهج السلف، يقال: لا، يقال العقوبة التي عاقبهم الله بها من جنس ذنبهم، عاقبهم الله تبارك وتعالى وجازاهم بجنس ذنبهم، الجزاء من جنس العمل، ذنبهم خداع، الله كذلك عاقبهم بخداع، لكن لا شك أن خداع الله ليس كخداعهم، فخداع الله لهم صفة مدح وكمال، وخداعهم لله صفة ذم ونار. لماذا؟ لأن الخداع صدر منهم ابتداء، والخداع الذي يصدر من الشخص ابتداء يكون صفة ذم ونقص. وأما الخداع الصادر من الله تبارك وتعالى فهو في مقابلة خداعهم جزاء لهم، والخداع في مقابلة الخداع صفة كمال ومد تدل على قدرة المجازي، على كمال قدرته وعلى عدم عجزه، فجازاهم الله تعالى بمثل ما فعلوا، وذلك لا يعد نقصا عند العقلاء ولا يعد نقصا في العادة، بل هو عين الكمال ويدل على قدرة المجازي. وإن اشتمل خداعهم، الخداع ديالهم إن اشتمل على مكر وكيد ودسائس فإن خداع الله تبارك وتعالى لا يشتمل على ذلك، وإنما جازهم الله تعالى بجنس فعلهم عقوبة لهم، بجنس فعلهم عقوبة لهم، لأنهم يستحقون ذلك. وأما الخداع الصادر من المنافقين فإنه ذم ونقص، لأنه صدر منهم ابتداء في غير مقابلتهم، وصدر في ووقع في غير موضعه في غير محله، فلا يصح أن يقاس هذا الخداع على ذاك الخداع. هؤلاء الذين يصرفون اللفظ عن ظاهره في مثل في صفات المقابلة كقوله ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هؤلاء الذين يصرفون هذه الألفاظ عن ظاهره ويقولون هي من باب المشاكلة، الذي يحملهم على هذا، الذي يبعثهم على هذا، هو أنهم يقيسون مكر الماكرين وكيد الكائدين واستهزاء المستهزئين على الجزاء، على كيد الله تعالى بالكائدين، وهذا قياس مع الفارق بل مع الفوارق المؤثرة القوية الظاهرة، هذا لا يصح القياس. هذا خداع صدر أولا منهم ابتداء لا في باب المقابلة، إذا كان ابتداء لا في باب المقابلة فلا وجه للمصير إليه، فالله تبارك وتعالى لا يخادع أحدا ابتداء، لا يخدع عن ابتداء لأنه صفة ذم. إذا خدعوا ابتداء من غير مقابلة لمخادعه، وكان خداعهم لمن لا يستحق الخداع في غير محله، فكيف يقاس هذا الخداع على ذاك الخداع؟ أما خداع الله تبارك وتعالى فكان مقابلة لفعلهم دلالة على قدرته وعدم عجزه، قادم على كل شيء. إذا بغيت تخدعوا الله فإن الله تعالى يخدعكم، إذا أردتم أن تمكروا بالله فإن الله تعالى يمكر بكم. وثانيا كان في مقابلة الخداع، كان في مقابلة الخداع، وثانيا كان في من يستحق الخداع لأنه خدع من باب الجزاء من جنسه. ففرق بين هذا وذلك، ولذلك هذه الصفات لا يثبتها السلف لله تبارك وتعالى بإطلاق، لأن إثبات الله بإطلاق فيه ذنب ونقص، فلا يقولون من صفات الله الخداع أو الله مخادع، لا يقولون في السنة هذا بإطلاق، وإنما يقول الله يقولون الله تعالى خادع للمخادعين وماكر للماكرين وكائد للكائدين، يذكرونها مقابلة لغيرها ليتضح وجه الكمال والمدح فيها. أما إن وصف الله تعالى بالإطلاق فلا يظهر فيها وجه الكمال والمدح، ومن لم يفهم هذا قد يكون المراد أو المقصد من هذا الكلام دقيقا أو خفيا شيئا ما، فمن لم يستوعبه أو لم يفهمه أو لم يتأمل فيه بإنصاف وعدل فلا شك أنه سيرده وينكره، لا لشيء إلا لأن ذاك قال به فلان وعلان من الناس وهم جلة وهم كذا، فكأنهم بلسان الحال لا المقال، فكأنهم معصومون لا يخطئون، وبالتالي فإن ما قاله مخالفهم مردود بغض النظر عنه، ولو نظرنا فيه فلا ننظر إليه بعين الإنصاف، وإنما ننظر إليه بعين النقد وبعين الهدم وبعين الاستدراك والتعقيد، ولذلك لا يظهر وجهه. فمن أخلص لله وصدق وتأمل في هذا فإنه سيظهر له وجه. وهذا الذي ذكرت لكم شيء قليل في تقرير هذه المسألة ويجري خلاصة لتقرير هذه المسألة، ومن شاء أن يستفيد في تقريرها فليجري للمؤلفات المعنية بهذا، فإن فيها تفصيلا وبيان وجوه شيء أوجوه بيان وجوه لهذا الأمر، وأنه دال على كمال الله وفيه مدح لله رب العالمين تبارك وتعالى. إذا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة، إذا هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية اللي نذكرها في الآية وإذا سقطنا صفة ديال المنافقين من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يستثقلون الصلاة، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الصبح يستثقلون الصلوات عموما وبالخصوص صلاة العشاء وصلاة الصبح. قال المسلم أثقلوا، إذا كتبوا منا أن الصلوات أخرى ما ثقيلة غير هذه أثقل، صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن يتثاقلون في الصلاة فيقومون إليها كسالى، لماذا؟ لأنهم لا يصلونها لله، يصلونها رياء وسمعة. قال وكسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا إلا قليل قال بعض أهل العلم إلا ضرورة، لأن حالة الاضطرار هل يذكر الله؟ لا يذكرون الله أبدا إلا قليلا، ذكر الله باستثناء، لأنهم أحيانا يذكر الله في الظاهر رياء وسمعة ولا اضطرارا إذا اضطروا للذكر لا يذكر، لكن تعبدا لا يذكرون الله بكلية. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مذبذبين قال الإمام أي مضطربين مترددين، لا إلى هؤلاء أي إلى المسلمين ولا إلى هؤلاء لا إلى الكفار، وصف مضطربين متذبذبين، لا هم كافرون في الظاهر والباطن ولا هم مؤمنون في الظاهر والباطن، بين ظاهرهم وباطنهم تناقض وتخالف، فلا هم مؤمنون صريح الإيمان ولا كفار واضحون بين المؤمنين وبين الكافرين. من جهة الوضوح ما أصبح لم يستوي باطنهم مع ظاهرهم، لم يوافق باطنهم ظاهرهم. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. علاش كانوا على هذا الحال؟ يا عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، عاقبهم الله وجزاهم بهذا. ومن يضلل الله أي من أضله الله من العباد لكونه يستحق الإضلال، رأى هذا الإضلال عقوبة مش غير يضل الله ظلما، لا، ومن يضلله الله لكونه يستحق الإضلال لسوء أفعاله يضله الله فلن تجد له سبيلا. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا خطاب موجه للمؤمنين، هذه الآية كأنها اعتراض بين الآيات اللي فيها وصف المنافقين، ومن بعد غير جعلنا الكلام عن المنافقين إن المنافقين، لكن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين بأمر كان واقعا من بعضهم. الخطاب هذا كان موجها لبعض المؤمنين، مش كل المؤمن، بعض المؤمنين كانوا واقعين في هذه المخالفة. شو هي المخالفة؟ آمنوا أسلموا دخلوا الإسلام، لكن كانوا عندهم شيء أصدقاء من الكفار قبل من الإسلام، وهم آمنوا حقيقة دخلوا الإسلام لكن بقوا موالين للكفار اللي كانوا أصحابهم قبل، ولم يتخذوا أحدا من المؤمنين وليا. آمنوا دخلوا الإسلام أصحابهم اللي كانوا معهم الكفار مازال معهم، مازال أصدقائهم قد لقاهم يجلسوا معهم وكذا، ماشي منافقين هذو مؤمنون، واتخذوهم اتخذوا ذوك الكفار أولياء من دون المؤمنين، يعني ما احتاجوش يجعلوا لنفوسهم أصحابا من المؤمنين لأن لهم أصحابا من الكافرين. ولم يتنبهوا لهذا. وشوف الصورة الآن، واحد يعيش مثلا حي لكذا وسط الكفار وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كانوا عنده أصحاب من الكفار، ولو آمن لم يتغير شيء، بقوا أصحابه واستغنى بهم عن أن يجعل لنفسه أولياء من المؤمنين، يلتقيهم يجالسهم، عنده أصحاب أولياء من المؤمنين، عنده الأصحاب. ماشي معنى أنه ينكر كونهم مؤمنين، لا، لم يتخذهم أولياء يجالسهم يحادثهم كذا، عنده انتفاض لأولياء. فالله تعالى لما وقع هذا الأمر كان واقعا من بعض المؤمنين، خاطبهم ونزل فيهم هذه الآية، قال لهم يا أيها الذين آمنوا، والعبرة بعموم اللفظ. والله تبارك وتعالى لم يعينهم بأسمائهم وأشخاصهم، تكلم بكلام عام لئلا يفضحهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذا واضح أنه ينهاهم الله عن اتخاذ الكفار أولياء أصحابا من دون المؤمنين. هل قوله تبارك وتعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما مفهومه؟ شو مفهوم ديال الآية؟ مفهومها أنه إن اتخذتم الكفار أولياء مع المؤمنين فلا حرج، هذا هو المفهوم، لكن هذا المفهوم غير معتبر، هذا المفهوم ممنوع لاعتباره، منع من اعتباره مانع. شو المانع الذي منع من اعتباره؟ أن الآية هذه فيها بيان للواقع، الآية بيان للواقع، وحد الواقع كان وقع في بعض الصحابة، وبيان الواقع مانع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. إذا ذكر القيد، وحد القيد تذكر في الكلام، لبيان واقع فإن ذلك القيد لا مفهوم له، لأنه ذكر غيب شيء في واحد الواقع وقع فيه الناس أو كان حاصلا عندهم، مفهوم لا مفهوم. ويمكن أن يمثل لهذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، على أحد الأقوال، لأن المانع هنا من اعتبار المفهوم فيه أقوال، منها أن الآية نزلت لبيان الواقع، فالواقع اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يأكلون الربا بهذه الصورة، يعني اللي كيتعاملوا معاملة ربوية، كيتعاملوا معاملة ربوية فيها الزيادة مرات متعددة. شنو هي الصورة اللي كانت شائعة عندهم ديال الربا؟ أن من تأخر في السداد يزاد له في الأجل ويزاد عليه في الثمن. الشهر جا الشهر وما سددش، غنزيدو شهر أخر وغنزيد في الثمن، نزيدو شهر ثالث ونزيد، وهكذا، هذا هو أضعافين. فإذا هذا القيد وأضعاف مضاعفة نزل لبيان القيد ذكر لبيان وقيد، فلا مفهوم له، لأن إذا اعتبرنا له مفهوم فليس المعنى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أما لكيت الربا غير مرة وحدة وما كرمتوش ما كررتوش لا حرج، لأن الله قال الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم. وهذا المفهوم ديال الآية واش مراد؟ لا غير مقصود، فلا يجوز أكل الربا مطلقا سواء أكانت مضاعفة أو غير مضاعفة، لا يجوز. إذا فهذا القيد ذكر لبيان الواقع، مفهوم. كذلك هذه لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين لبيان الواقع، وإلا فلا يجوز اتخاذ الكفار أولياء مطلقا لا مع المؤمنين ولا من دونهم. قال الله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ لذلك يقول لهم الله راه إذا اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين واليتم الكفار وزدتهم أصحابكم وكتعتزوا بهم وتستاخروا بهم وكذا من دون المؤمنين، فإنكم بذلك تجعلون، أتريدون أن تجعلوا، تجعلون لله سلطانا مبينا عليكم، حجة ظاهرة عليكم، بمعنى تجعلون على أنفسكم حجة، واحد حجة على أنفسكم. شو هي الحجة التي تجعلونها على أنفسكم؟ أنكم توالون الكافرين، وموالاة الكافرين محرمة، لا تجوز سواء أكانت مع موالاة المؤمنين أو دون المؤمنين، محرمة على الإطلاق على كل حال. قال الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال الإمام إن المنافقين في الدرك، يعني عقوبة أخرى، رجل لنقبل الآية التي جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ذكرنا أنهم في جهنم هذه منافق، هذه عقوبة زائدة على ما سبق. هم في جهنم، واش من بلاصة في جهنم؟ في الدرك الأسفل، في الطبقة السفلى في النار، ماذا في جهنم مصابي؟ في الطبقة السفلى في النار. فهم شر من الكفار ظاهرا، شر لا لا شر، لأن أمر الكفار ظاهر، أمر الكفار ليس منافقين، الكفار ظاهر وظاهر، أمرهم واضح والحذر منهم سهل، سهل أن يحذر من الكفار المؤمنون من الكفار سهل، لأن أمره واضح، أنك كافر أصلا يعاديك، فالحذر منه سهل وأمره واضح، لكن المنافق أمره خفي، فالحذر منه عتير، كيف تعرف أنه مش منافق ولا مش منافق؟ أمر لا يصل عليه الله، فلذلك كان جزاؤهم أعظم. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين ذكر، قال ابن الأيس: الطبقة السفلى من جهنم، وهي سبع طبقات كما يعلمون، طبقة السفلى هي اللي فيها المنافقين، وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار. إذا غيظهم الكفار في جهنم كان يكونوا تحت منهم، شر من الكفار. لماذا؟ هم شر من الكفار لأن أمرهم خفي، ولأن كيدهم غير ظاهر بخلاف الكفار. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. استثناء يكفي لتاب من المنافقين توبة نصوحا وأصلح ما أفسد وقت نفاقه فإن الله يتوب عليه، وغد يكون غدا يوم القيامة مع المؤمنين في الجنة. قال: إلا الذين تابوا، استثناء من المنافقين، والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن، إذا تابوا ظاهرا وباطنا، شريف ظاهر. إلا الذين تابوا ظاهرا وباطنا صدقا، إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوه وقت النفاق، إذا كان فوق نفاقهم أفسدوا أمورا فليصلحوها، مثلا إذا كانوا فوق النفاق قد فشوا بعض أطرار المؤمنين وتجسع المؤمنين وصلوا الكفار بعض من الأخبار فعليهم أن يصلحوا ذلك، على الأقل يجوا عند المؤمنين يقول لهم قد وقع منا كذا وكذا من فشل أو نحو هذا، وجب عليهم أن يصلحوا ما أفسدوا فوقت النفاق. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إذا تابوا ظاهرا وباطنا، فأولئك هذوش سيكونون مع المؤمنين في الجنة إن شاء الله، وسوف يؤتي الله المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. وما المؤمنين؟ ما جزاء المؤمنين؟ قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنهم هؤلاء الذين تابوا من المنافقين صاروا مؤمنين، وبالتالي فلهم نفس الجزاء. ثم قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا. ما يفعل الله بعدين؟ قال الإمام: المعنى أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم. الله جل وعلا خلق العباد وخلق الجنة والنار ليجازي المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار، لكن هل الله تبارك وتعالى تحصل له منفعة أو حاجة من تعذيب الكافرين الذين يستحقون العذاب؟ لا منفعة تحصل له من ذلك، كما أنه لا منفعة تحصل له من دخول المؤمنين الجنة، فهو الغني عن العباد كلهم أجمعين. لا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال: وقدم الشكر على الإيمان، لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه. ما قالش إن آمنتم وشكرتم، لكن شكرتم لماذا قدم الشكر؟ قال: لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فشكره على النعم يؤدي به، أو نظره في النعم والشكر عليها يوصله إلى معرفة المنعم والإيمان به، ينظر النعم ويتأمل فيها ويشكر المنعم الذي أنعم بتلك النعم، فيؤدي به ذلك إلى معرفته والإيمان به، فكأن الشكر سبب للإيمان. ويحتمل أن الشكر يتضمن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به، هذا هو جواب. ما يفعل الله بعددكم إن شكرتم. الشكر داخل فيه الإيمان. إن شكرتم من شكركم إيمانكم. من شكركم إيمانكم. فالإيمان من الشكر. وذكر من بعد الإيمان من باب عطف الخاص على العام. وإلا رأى الشكر ما يمكنش يكون شكر بلا إيمان. رأى الشكر كيضمن الإيمان. من شكر فهو مؤمن. وذكر من بعد باب التأكيد فيه عطف الخاص على العام. وكان الله شاكرا عليما. وقد تقدم معناه هناك. هذا والله تبارك وتعالى على أعلم وزيد أحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وسلم أجمعين والحمد لله.